كليم انتوما لتوينتو الدنيا لخبت نتحمل فوجي عرب نصبرني يا ما منسف نتكيف بالبرش نطم اللحنينة وقتي معدي يا حسدو فني تعبي لي تغنى حسدو الغمق الرجل اللي عندي باش توصلي لازمك تستنى خذ الشرى واسمي وتسمى وين انا عايش معهم بارنويا عايش معهم بارنويا وين انا عايش معهم بارنويا عايش معهم بارنويا Some mom.